إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في المرة الماضية على مسألة الإيمان، وقلنا بأن اعتقاد أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، ومنهم من يقول هو قول وعمل، ويقولون القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وذكرنا أيضا أن من قال بأن الإيمان في اللغة هو التصديق فقوله غير صحيح ابتداء، بل التصديق جزء من تعريف الإيمان، بل التصديق جزء من تعريف الإيمان، وأن الإيمان كانت العرب تستعمل لفظته في أكثر من معنى، ومن جملتها التصديق. وقلنا بأن الألفاظ التي كانت تستخدم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعرفون على معانيها إما بما دلت عليه اللغة وهم أصحاب لسان، وإما بما صار معروفا عندهم وصار عرفا. وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم صارت هذه الألفاظ تفهم على أبراج ثلاثة، إما على وفق اللغة وهذا مراد، وإما بالعرف أو بالشيء الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم منه. مثلنا لذلك بلفظة الدابة، قلنا الدابة لما نتكلم مع العرب فحينما تذكر لفظة الدابة فإن العرب يفهمون منها أن الدابة كل ما دبت على الأرض، الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، يستوي في ذلك من كان يمشي على بطنه أو يمشي على رجلين أو يمشي على أربع، كل ذلك يسمى دابة، ويستوي في ذلك أيضا الإنسان والحيوان. فهذا معنى الدابة من حيث اللغة. فإن جئنا للعرف فإن الناس أخذوا جزءا من هذا المعنى في لغة العرب وتعارفوا عليه فيما بينهم، فقالوا الدابة هي البهيمة، مع أن الدابة في اللغة البهيمة وغير البهيمة، كل ما يدب على الأرض يقال له دابة. لكن تعارف الناس فيما بينهم على ماذا؟ أن يأخذوا جزءا من اللغة فيجعلوه عرفا بينهم، كذلك جاء الشرع فأخذ جزءا من تعريف الإيمان ثم وسعه تارة وضيقه أخرى، فصار الإيمان عندنا قول واعتقاد وعمل، وأن العمل داخل في الإيمان، أن العمل داخل في الإيمان، ومن أخرج العمل عن الإيمان كما هي ألفاظ بعض الفقهاء يقولون، يعني حينما يتكلمون على مسألة الإيمان يقول بعضهم والإيمان أصله في في أهله سواء. يقولون والإيمان أصله في أهله سواء، يعني أن الناس كلهم متساوون في الإيمان، ذلك بناء على أنهم عرفوا الإيمان بالتصديق. فقالوا أفجر الناس يعتقد أن الله سبحانه وتعالى إله يعبد، ويعتقد بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قدس، هذا صدق، فهذا تاجر. مع قوله، مع اعتقاده بذلك، قد يزني وقد يسرق وقد يقتل، فصار فاسقا بفعله وصار مؤمنا بتصديقه. قالوا إذا نظرتم إلى النبي مثلا صلى الله عليه وسلم، فهو يعتقد أيضا أن الله رب يعبد، إله واحد، ويعتقد أيضا أنه نبي، فاستوى هذا الفاجر مع النبي عياذا بالله في أصل الإيمان، وهذا خطأ. بل الناس متفاضلون في الإيمان، بل الإنسان الواحد منا في نفسه تارة يعلو إيمانه، تارة يعلو إيمانه، وتارة يقل إيمانه. إذن فمن جملة المسائل أيضا التي تحدثنا عنها أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا متواتر في القرآن وفي السنة. تبقى مسألة أخرى في مسألة الإيمان، وهي ما تعرف عند أهل العلم بمسألة الاستثناء في الإيمان. مسألة الاستثناء في الإيمان، إن جاءك رجل وقال لك هل أنت مؤمن، فهل يصح لك أن تقول له أنا مؤمن إن شاء الله؟ فهذا الاستثناء، فقولك إن شاء الله هذا استثناء. فهل يصح لك أن تستثني في إيمانك أم لا يصح؟ الحق والصواب الذي عليه أهل السنة بجوازه، وأن ذلك جائز. وشذ جماعة من أهل البدع فقالوا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن المستثني، فإني لو قلت لك هل أنت مؤمن فقلت لي إن شاء الله، كأنك تشك في إيمانك. يعني لو قلت لك فلان في الدار، فلان في الدار، سألتك أبوك في الدار فقلت إن شاء الله، قالوا فهذه إجابة من يشك، ولو كان جازما لقال نعم، لو كان جازما لقال نعم أبي في الدار، ولم يفهموا العبارة، لم يفهموا العبارة. فإن الاستثناء قد يذكر من باب الشك، قد يذكر من باب الشك، وقد يذكر من باب قمة الإيمان، وقد يذكر من باب قمة الإيمان. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا في أنه سيدخل البيت الحرام، لكنه قال إن شاء الله، يعلق ذلك على مشيئة ربه، وليس في ذلك شك أبدا منه صلى الله عليه وسلم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مع أنهم دخلوا مصر، دخلوا مصر واستوطنوا مصر، فرفع أبويه على العرش وقضوا لهم سجدا، ثم بعدما لبثوا في مصر قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله، يعني جعلوها موطنا لكم. فمع يقينه قال إن شاء الله. فإذا قلت لك هل أنت مؤمن، فأنت تجيبني بقولك أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنت تعتقد أنك مؤمن ثم تخاف من ربك سبحانه وتعالى. هل أنت عنده مؤمن أم لا؟ أنت عند نفسك نعم تعتقد بأن الإيمان الذي أنت عليه حق وصدق، لكن لا تدري هل أنت عند ربك كذلك ولا لا. ولذلك يقول إن شاء الله، فتاكل الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. والصواب أن الاستثناء في الإيمان جائز. فإن قيل هل أنت مؤمن؟ قلت أنا مؤمن إن شاء الله، وليس في استثنائك شك، بل أنت تستثني من باب رجوع الأمر إلى الله عز وجل على وجه الحقيقة. واضح؟ بعدما انتهى المصنف عليه رحمة الله من مسألة الإيمان، ذكر فصلا آخر وسماه السمعيات، وسماه السمعيات. والسمعيات تستخدم كثيرا عند أهل العلم، ويريدون بالسمعيات الأخبار التي لا تدرك إلا بالسمع، الأخبار التي لا تدرك إلا بالسمع، فيقولون عنها هذه سمعيات. فبدأ ابن قدامة عليه رحمة الله يذكر هذا، فقال رحمه الله: فصل في السمعيات. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تنتبهوا لهذه العبارات: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنام. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنام. هذا الفصل الذي ذكره ابن قدامة عليه رحمة الله فصل متعلق بركن من أركان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعتقاد صدق كلامه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. فإن من أعظم أركان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تصدقه صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر هذا الركن كفر. فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر ما وصح عنده أن النبي قاله، فإن هناك أخبار تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير أن النسبة إليه ضعيفة لا تثبت، لكن رجل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر ما، وهذا الخبر صح عنده، أي أنه يعلم يقين أن النبي قال، ثم قال: هذا الخبر أنا لا أصدقه، فإنه يكفر لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على سبيل العموم، وإلا فليس كل أحد يقع في هذا يكون كافرا، فإن هناك من الموانع ما تمنع من ذلك، أليس كذلك؟ والرجل الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وجمله، لما شهد على ذلك خزيمة بن ثابت، فلما باع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني ترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من الرجل، وقال له إن عدت إلى المدينة أعطيتك الثمن. فصار الجمل ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال للرجل خل ظهره لك حتى نرجع إلى المدينة. وكان الرجل من الأعراب، وكان من الأعراب، والأعراب عندهم غلظة. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن النبي قد اشترى الجمل، فقال لهذا الأعرابي أتبيعني جملك؟ فقال بكم؟ فقال بكذا، فأعطاه سعرا أعلى من الذي أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له انتظر. ثم عاد إلى النبي هذا الأعرابي وقال هل تنجز البيع الآن؟ يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هل تنجز البيع الآن؟ فقال النبي ألم ننجز البيع؟ ألم يتم البيع بيننا؟ فقال لا. فاجتمع الناس وقال النبي إني قد اشتريت الجمل من هذا. فقال الرجل لا. فالنبي أخبرهم والرجل كذب. فقال الرجل لا ما بعتك. فقال بل بعتني، قال اعطني بشهيد. ولم يكن إذاك أحد يعني شهد البيعة. فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال يا رسول الله أنا أشهد أنك اشتريت الجمل. فقال يا خزيمة كيف تشهد وأنت لم ترى؟ قال أشهد بتصديقك، قال أشهد بتصديقك، أعلم أنك صادق لا تكذب. حتى صارت شهادة خزيمة بشاهدين. وهذا الرجل لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان عنده مانع الجهل، كان عنده مانع الجهل. قد فصلنا ذلك. الشاهد أن الرجل لو جاءه خبر عنه صلى الله عليه وسلم وعلم أن الخبر صحيح إلى النبي ثم قال إن هذا الخبر الذي أخبر به النبي أنا لا أصدقه يكفر. لما؟ لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي أن نؤمن ونعتقد أن كل خبر حدث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق كله، يستوي في ذلك ما علمناه وشاهدناه ونراه أو ما غاب عنا علمه، أو ما غاب عنا علمه. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار الأمم التي مضت فهذا غيب غاب عنا علمه في الماضي، أو أن يكون الخبر مما يستقبل من الأمور الغيبية التي ستحدث بعد ذلك. كل ذلك عندنا سواء، فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي ذاك. ولو لم تدركه عقولنا، ولو لم تدركه عقولنا، وما زكى ربنا سبحانه وتعالى عباده المتقين المؤمنين أول ما ذكاهم أن افتتح مدحهم وتزكيتهم في سورة البقرة بأنهم يؤمنون بالغيب، فقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فجعل أول صفة زكاهم بها أنهم يؤمنون بالغيب، فإيمانهم بالغيب هو الذي رفعهم. ثم إنك ترى أن المؤمنين الأوائل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ما قدرهم على هذه الشدة التي عانوا منها إلا لأنهم كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في كل أخباره. تراهم في كرب شديد، وتراهم وهم مستضعفون، ليست لهم يومئذ دولة، والمشركون يصومونهم سوء العذاب، ومع ذلك في هذه المواقف وهذه الحالة من الشدة يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ناصرهم، وأن ملك بني الأصفر ملك فارس والروم زائل، وأنه سيكون في أيدي المسلمين. في وسط هذه الأخبار وهذه الأحوال يعني يأتي خباب بن الأرت رضي الله عنه، وخباب ممن عذب في الله أشد العذاب يأتيه، وقد ضرب خباب ولقي وأصحابه أو لقي وأصحابه من المشركين من الله به عليم. المسلمون مستضعفون، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم على الواحد منهم ويقول له اصبر، ما يستطيع أن يفعل له شيء صلى الله عليه وسلم، لكن يقول له اصبر. في هذه الحالة الشديدة يأتي خباب، وخباب ليس رجلا عاديا، يعني خباب ابن الأرت هذا رضي الله عنه لما آلت الإمارة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن نعلم إذا ذكرنا شدة الابتلاء في الصحابة فإننا نسمي بلالا على رأسهم. لما؟ لأن بلالا اشتهر بالتعذيب. فقال عمر بعدما تولى إمرة المسلمين، قال لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من بلال. لما؟ لأن بلالا ممن أعز الله عز وجل بهم الإسلام على ظهره وعلى تعذيبه، وبلال كان في نفر قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، في 7 من أصحاب بلال، بل كان في 4، لم يكن الذات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال. فبلال صبر، فارتفع الإسلام ببلال. فيقول عمر لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من بلال. فإذا بخباب ابن الأرت رضي الله عنه يأتي عمر ويقول يا أمير المؤمنين، يكشف ظهره، يكشف ظهره، فيقول يا أمير المؤمنين انظر. فإذا بعمر يرى منظرا لم يره قط، فقال ما الذي حدث؟ يعني عمر رأى أمرا فظيعا جدا، حتى أنه التفت بوجهه، يعني ما استطاع عمر أن ينظر إلى هذا العذاب الذي في ظهر خباب. فلما قال له ما الذي حدث؟ قال يا أمير المؤمنين، يعني كأن بلالا يقول يا أمير المؤمنين إن كنت تظن أن بلالا عذب فأنا عذبت أيضا، بل عذابي أشد من عذاب بلال. فيقول انظر يا أمير المؤمنين، لقد أخذوني بعدما أسلمت، أخذوني فوضعوني كالذبيحة على سيخ، وضعوني كالذبيحة ثم أشعلوا من تحت النار. قال يا أمير المؤمنين، فوالله ما أطفأ النار إلا ودك ظهري، النار ما أطفأها إلا الدهن، دهن الظهر يسيح يسقط على النار يطفئها. في هذه الحالة يأتي خباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، ألا كذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو متوسد ببردة في ظل الكعبة يقول والله لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشق نصفين، ما يرده عن ذلك، ولكنكم قوم تستعجلون، والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. انظر في هذه الحالة يعذبون، والنبي يقول لهم والله لا يتمن الله الأمر ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أو ما بلغ الليل والنهار، حتى تسير المرأة من كذا إلى كذا لا تخاف أحد. هنا خبر قد لا يعقلونه، لا يعقلون، حتى أن سراقة بن مالك سراقة لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل قريش من يتحسس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعوا له جائزة، من أتانا بمحمد حيا وميتا فله كذا. فأخذ سراقة ناقته، أخذ الفرس، ثم ظل يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس. فلما رأى قال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك من خلفنا. فقال النبي يعني هدئ من نفسك، هدئ من نفسك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يقول سراقة، سراقة أسلم بعد ذلك كان مشركا، يقول سراقة فرأيت النبي أرفع بصره إلى السماء، قلت الآن أهلك، قلت الآن أهلك. قال فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساقت يد فرسي حتى بلغت الركبتين، يعني الفرس قوائمها نزلت في الأرض غاصت. فقلت يا محمد الأمان، اعطيني الأمان. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، ثم قال بعدما أسلم سراقة ابن مالك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا سراقة وقد كسيت بسواري كسرى؟ بسواري كسرى يعني ستسلم وسيطول بك العمر حتى نفتح بلاد فارس والروم، ثم أتينا حليها وسأعطيك منها أو ستأخذ منها. وأسلم سراقة، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتحت بلاد فارس والروم، وجاء عمر بن الخطاب وأعطى كسرى هذه السواري لكسرى لسراقة بن مالك. هم هؤلاء صدقوا نبيهم في الأخبار، لذلك صاروا رؤوس هذه الأمة، وهذا الذي ينبغي علينا، وهذا الذي يذكره ابن قدامة، أن الأمور الغيبية ينبغي على المؤمنين أن يعتقدوا صدقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن أموره صلى الله عليه وسلم كلها وأخباره التي يخبر بها إنما هي وحي من الله عز وجل. ولو تنزلنا وقلنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بغير الحق وبغير الصدق وتقول على ربه سبحانه وتعالى حاشاه من ذلك، لما تركه الله عز وجل كما قال جل شأنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. بعض الأقاويل يعني لو تقول محمد علينا ما لم نقل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ليست بيننا وبين محمد صلة ولا نسب، إنما هو مرسل مكلف. ولذلك هم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في أخباره كلها، ما من خبر يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم إلا والصحابة على يقين أنه حادث. ولذلك يقول حذيفة: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ما يقول هذا إلا رجل معتقد بصدق كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ينتظر حذيفة لما؟ لأن النبي أخبره بذلك، فهذا واقع لا محالة. هذا الذي ينبغي علينا وعلى أمتنا، أن نعتقد أن كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو واقع لا محالة، وهو صدق كله، ولو غاب عنا علم ذلك. من هذه الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم خبر الإسراء والمعراج. خبر الإسراء والمعراج، يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: ويجب الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة معنى، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. الإسراء والمعراج من الأخبار التي ينبغي علينا أن نعتقد صدقها وأن نؤمن بها، وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة الإسراء والمعراج حدثت في أيام أصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالهم والحزن من وفاة عمه أبي طالب، وكان يمنعه من قريش، فمات أبو طالب وهو صاحب المنعة والحماية له صلى الله عليه وسلم، وماتت خديجة رضي الله عنها أيضا، وهي التي كان يسكن إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا اشتد الأمر عليه صلى الله عليه وسلم أتى خديجة فتلقي خديجة على قلبه كلمات يثبت الله عز وجل بها فؤاده. يعني لما نزل من غار حراء ما ذهب إلى أحد إلا أنه أتى إلى من؟ إلى خديجة فقال زملوني زملوني إلى آخر هذه الأخبار. فهدأت من روعه لما ماتت، شق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وقل المعين الذاك، قل المعين الذاك. ثم في هذه الأيام أيضا قد كشرت قريش عن أنيابها له صلى الله عليه وسلم، واشتد عذابهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في هذه الأيام التي أصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالهم والحزن كانت الإسراء والمعراج، جعل الله عز وجل في هذه الأوقات على وجه التحديد حتى تهدأ نفسه صلى الله عليه وسلم، وحتى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بما حمل من هذه الأعداء. فأعطاه هذه الفضيلة التي لا تعلم لأحد من الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. وكانت الإسراء والمعراج بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، قبل أن يهاجر إلى المدينة بقليل، قبل أن يهاجر إلى المدينة بقليل. والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. أما الإسراء في الكتاب فقال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال سبحان الذي أسرى، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به. أما المعراج ففي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالقرآن والسنة دل على رحلة الإسراء والمعراج. وفي السنة الإسراء والمعراج في الصحيحين وفي غيرهما، وأنا أذكر لكم الحديث بطوله ففيه ألفاظ سنعول عليها ونستخرج منها أحكاما ومسائل في صلب الاعتقاد. وقد ذكر البخاري عليه رحمة الله والحديث في الصحيحين من حديث أنس عن أبي ذر وعن غيره، ذكره البخاري في عدة مواضع، ذكره في كتاب الصلاة وذكره في باب الاستئذان وذكره في كتاب التوحيد وحديث الأنبياء وفي السيرة، وهذا لفظ حديثه في الصلاة. قال أبو ذر، قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن يونس وهو ابن عبد الله عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. وهذه لفظة احفظوها نحتاج إليها في مسألة، قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطقس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هذه لفظة ثانية نحتاج إليها، قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. وهنا كما تلاحظون أنه لم يذكر الإسراء. قال فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وهذه نحتاج إليها، أي نحتاج إلى قوله: فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، وبعد ذلك في قوله نسم بني. ثم قال: حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها: مثل ما قال الأول. ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة، وهذه أيضا نحتاج إليها، وإبراهيم في السماء الثالثة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب يعني الزهري: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولون أو كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، إلى أن ذكر بعد ذلك فرض الصلوات عليه. قصة الإسراء والمعراج فيها جملة من الأحكام والمسائل. المسألة الأولى: هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة؟ هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة؟ أم أن الإسراء كان في ليلة والمعراج كان في ليلة؟ المسألة الثانية: هل الإسراء والمعراج كان يقظة أم مناما؟ الثالثة: من أي بقعة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من بيته أم من المسجد الحرام؟ وهنا قال: فرد سقف بيتي. وربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. فهل كان الإسراء كان ابتداؤه من بيته، وفي رواية كان في بيت أمهالك، ولا كان في الحجر؟ الرابع من المسائل: ما هي الآلة التي أسري عليها صلى الله عليه وسلم ثم إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ وهناك: هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء على حقيقتهم بأرواحهم وأجسادهم، أم أنه رأى أجسادهم فقط، أم أنه رأى أرواحهم فقط؟ هذه الخامسة. الثالثة: ما هي آلة المعراج؟ ما هي آلة المعراج؟ السابعة من المسائل: النبي رأى موسى يصلي في قبره، رآه يصلي في قبره، فهل كان موسى يصلي في قبره بروحه وجسده؟ فإن قلنا نعم نقول فإنه رآهم ورأى موسى في السماء الخامسة، فإنه رأى آدم في الأولى ورأى عيسى ويحيى في الثانية، ورأى في الثالثة من يوسف عليه السلام يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه السلام. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه لما عرج إلى السماء الدنيا رآهم، أليس كذلك؟ فهل لما رآهم في السماء رأى أرواحهم أم رأى أرواحهم بأجسادهم؟ الثامنة من المسائل، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأرواحهم وأجسادهم في المسجد الأقصى، يعني التقى بهم، أليس كذلك؟ جمعهم الله له في المسجد الأقصى، إذا رآهم. طيب، إذا قلنا بذلك فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى نبيا قال لجبريل من هذا؟ ألم يكن رآه قبل؟ أليس كذلك؟ إذا قلنا بأن الأنبياء جمعوا للنبي فرآهم في بيت المقدس، إذ رآهم وعرفهم، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طعن فرأى نبيا لا يعرفه يقول لجبريل من هذا؟ فيخبره جبريل، يقول هذا آدم، هذا إدريس، هذا موسى، هذا فلان، ألم يكن عرفهم قبل ذلك؟ التاسع من المسائل، ألم يقل الله عز وجل في أرواح المشركين لا تفتح لهم أبواب السماء؟ ألم يقل الله ذلك؟ بل قال لا تفتح لهم أبواب السماء، فكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم نسم المشركين عن شمال آدم، يعني في السماء، وآدم في السماء الأولى، يعني فتحت له أبواب السماء على الظاهر. هذه تسع مسائل في مسألة الإسراء والمعراج، نرجو الكلام فيها إلى المرة القادمة حتى نفصل فيها، وربما فكرتم في جملة منها إلى أن يأتي الكلام عليها إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.